مقعدي من سحاب اللي نزل نوام وكل دور المكشات في جواه مع الامطار والايام حلوه تذكرني ليال كنت ناسيها قديم السحاب اللي نزل نواه وكل دور المكشات في جواه مع الامطار والايام حلوه تذكرني ليالي كنت ناسيها قديم السحاب اللي نزل نواه وكل دور المكشات في جواه مع الامطار والايام حلوه يقول فداك عمري واخر ايامي واقول فداك عمري اجمل الهامي غرامك يروي الليل الغرامي ونفسي في هواك الحب مرميها انا روحي فرح قلبي ومل عمري وسلمت حياتي في يده امري اغني له غراوي يغني القمري مع روحي عسى قديم السحاب